فلكل سلوك دافع، والدوافع والحاجات النفسية هي التي تولد السلوك في حياة الإنسان. فإذا وجدنا إنسان يسلك سلوكا معينا أو يتجه في اتجاه معين، فهذا بسبب أن عنده نقص في حاجة معينة. النقص يحدث نوع من الخلل في التوازن الداخلي والاضطراب الداخلي، مما يدفعه تلقائيا إلى البحث عن سلوك معين يشبع به هذه الحاجة. سنتكلم عن أول هذه الحاجات الخاصة بالطفل، وهي الحاجة إلى الاعتبار. كل إنسان عنده حاجيات ذاتية، هذه الحاجات الذاتية هي التي تؤثر على سلوكه وشخصيته. من فنون التعامل مع الطفل أن نفهم هذه الحاجيات. إذا فهمنا حاجات الطفل الأساسية، نحسن توجيهنا وبناءنا لشخصية الطفل. الاعتبار يعد أول حاجة نفسية للطفل، لا سيما هو يجتاز مراحل النمو النفسي والجسمي الأولى، هي أول نتيجة أيضا لنزوع الطفل نحو الاستقلالية والاعتماد على النفس والشعور بقدراته الذاتية. فلذلك أول ما يصل الطفل إلى السنتين بالدرجة الأولى، يبحث عن إشباع حاجة، وهي حاجة الاعتبار. إشباع هذه الحاجة تعني أن يكون مستقلا، تكون له مكانة، أن يجد نوع من التقدير والاحترام والاعتبار داخل الأسرة. لذلك بداية إشباع هذه الحاجة تبدأ في هذا السن، بداية السنة الثانية، لتنمية قدرات الطفل، لاختبار هذه القدرات إلى غير ذلك. فلذلك قد يلجأ الطفل لسلوكيات عديدة تكون أحيانا مزعجة للأسرة، لكن هذه السلوكيات عبارة عن رسائل تقول أنه يلاحظ أن المحيطين به لم يعترفوا بعد بكونه شخصا مستقلا. يريد أن يشعر بأنه مستقل، يريد أن يحصل على السيادة والاستقلالية لكيانه وقيمته الخاصة به. الثقة بالنفس، الشعور بالقيمة الذاتية، هما أمران أساسيان لتشكيل شخصية كل إنسان، لا سيما لتشكيل الشخصية المتكاملة النامية للطفل. وهذا لا يتم أبدا إذا كان ينتابه شعور بقلة أو ضآلة قيمته الذاتية، أو كونه نكرة لا ينجز شيئا يذكر. كما أن مركب النقص، انعدام الثقة بالنفس، قد يصيبان الطفل أيضا في وقت مبكر إذا لم يجد من يشبع هذه الحاجة لديه، بمعنى حاجة إلى الاعتبار. إذا لم يجد من يقدره ومن يحبه ومن يعترف بإنجازاته وقدراته، فلذلك قد يشعر بنوع من مركب النقص وانعدام الثقة بالنفس، انعدام الثقة في القدرات، ونوع من التقليل من الذات وعدم تقبل الذات. لذلك أبناؤنا حينما لا يجدون إشباعا لهذه الحاجة، وهي الحاجة إلى الاعتبار، في بداية سن نموهم، ماذا يفعلون؟ يلجأون إلى إشباع هذه الحاجات بوسائل متعددة، يشبعون بحاجة الاعتبار. قد يلجأ الطفل للعديد من السلوكيات المزعجة التي قد لا تعجبك أخي المربي أختي المربية، يثير من خلال اهتمام الوالدين. ولذلك يجب أن نفهم السلوك ونحاول أن نعرف دوافع هذا السلوك النفسية لنحسن المعالجة، لأننا سنتعامل مع أصل المشكل بدل التعامل مع أعراض المشكل. من هذه السلوكيات التي قد تكون الحاجة إلى الاعتبار، إحدى أهم دوافعها ما هي؟